وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أنزل على قبورهم الضياء والسرور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا وثبت على ونجنا من كربات يوم القيامة ونجنا من كربات يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه اللهم وأسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وأسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت

اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا خذلته ولا تائبا إلا قبلته ولا ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا

في الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه اللهم لا رب لنا سواك فندعوه اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نقصد وأنت المقصود من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الجود والكرم ومن نسأل وأنت صاحب الجود والكرم اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن قد دعوناك فاستجب لنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك وبك منك لا أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين